ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحن مع كتاب الملخص الفقهي، ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن كتاب الطهارة. تلاحظون أني قلت كتاب الطهارة، وبعد ذلك هذا الكتاب يشمل أبوابا. يبقى الكتاب يشمل على إخواني على أبواب. الكتاب اسمه كتاب إيه؟ الطهارة. طب الأبواب، أول باب باب المياه، باب الآنية، باب الخلاء يعني دخول الخلاء، باب الوضوء، باب الحيض، وهكذا حوالي 11 باب في كتاب الطهارة. يبقى الكبير اسمه إيه إخواني؟ كتاب الطهارة، يشتمل على إيه؟ على أبواب. كل باب جزء من هذا الإيه؟ من هذا الكتاب. وأحيانا الباب هذا يقسم إلى إيه؟ فصول، أو يقسم إلى مباحث. خلاص يا إخواننا، يبقى في كتاب، وبعدين في أبواب، وأحيانا الأبواب تقسم إلى إيه؟ إلى فصول أو مباحث. هذا يعني مقدمة. هنتكلم إن شاء الله عن الطهارة، وعشان نتكلم عن الطهارة هنعرف الطهارة في اللغة، ونعرف الطهارة في الإيه؟ في الشرع. طيب إيش معنى الطهارة في اللغة؟ الطهارة هي النظافة. ما حدش يكتب حاجة إن شاء الله هتطلعوا من المحاضرة حافظين، ما تخافوش، ما تكتبش وجرب، خليك مع حد باب إيه؟ جرب، ماشي. الطهارة في اللغة معناها إيه؟ النظافة. طيب الطهارة في الشرع معناها إيه؟ معناها رفع الحدث وزوال الخبث. الكلام بقى الصعب دوان، لا فيش حاجة صعبة، كل حاجة إن شاء الله نفهمها. ما معنى الطهارة في اللغة؟ النظافة. إيش معنى الطهارة في الشرع؟ رفع الحدث وزوال الخبث. إيه الحدث ده بقى؟ الحدث أكبر وأصغر. أكبر وإيه؟ وأصغر. الحدث الأكبر زي إيه؟ واحد جنب، نقول له أنت حدث أصغر ولا أكبر؟ أكبر. امرأة حائض أكبر ولا أصغر؟ أكبر. يبقى الحدث الأكبر زي إيه؟ زي الجنابة وزي الحيض. طب الحدث الأصغر زي إيه؟ حدث الأصغر واحد تبول، نقول له أنت أحدثت حدثا أكبر؟ لا، حدث إيه دون؟ أصغر. طيب واحد أخرج ريحا، حدث أصغر ولا أكبر؟ أصغر. يبقى الحدث قسمين، أكبر وإيه؟ وأصغر. الأكبر زي الجنابة والحيض، والأصغر زي الريح وزي البول. طب الحدث الأكبر ده بيرفع بإيه؟ بالغسل. بالإيه؟ بالغسل. طب الحدث الأصغر بيرفع بإيه؟ بالوضوء. طب أنت قاعد تقول كلمة حدث، يعني حدث؟ الحدث ده شيء معنوي. يعني إيه معنوي؟ وانا النجاسه يا اخوانا زي البول زي الغائط، ده معنوي ولا حسي؟ حسي. يعني انت لو شفت بول مش بتشوفه بعينك، تمسه بيدك، تشم ريحته، ده اسمه ايه؟ حسي. يبقى النجاسه حسيه ولا معنويه؟ حسيه. طيب الحدث، واحد مش متوضي في وسطنا هنا، نعرف نطلعه؟ يبقى الحدث ده معنوي ولا حسي؟ معنوي. يبقى نقول الحدث وصف معنوي قائم بالبدن، يعني واحد مش متوضي، نقول أحدث، يمنع من الصلاة ونحوها، يعني يمنع من الصلاة ونحوها، يعني زيها زي الطواف زي غيره. نقول تاني اللي قلناه، نقول تاني الطهارة في اللغة معناها إيه؟ طب في الشرع هي رفعه وزوال الخبث. طب احنا قلنا الحدث اكبر وايه واصغر، الاكبر بيترفع بايه والاصغر بيترفع بايه؟ طب الاكبر زي ايه؟ جنابه والحيض، والاصغر زي ايه؟ الريح وزي البول. طيب انت قلت ان الحدث ده شيء معنوي بيمنع من الصلاه ونحوها زي الطواف يعني. طيب لو كان الحدث شيء معنوي يبقى الخبث شيء حسي، اللي هو ايه الخبث ده؟ يعني نجاسات، انواع النجاسات كلها تسمى ايه؟ خبث. خلاص. طيب نلاحظ في تعريف الطهاره الشرعي، احنا قلنا رفع الايه وزوال الايه، احنا قلنا ازاله الخبث ولا زوال؟ زوال الخبث، ده التعريف الجميل، تقول رفع الحدث وزوال الايه الخبث. وفي فرق بين زوال وازاله؟ في فرق طبعا. زوال الخبث يشمل امرين، لو انت ازلت النجاسه بنفسك زالت، طب لو ازيلت لوحدها بواسطه الريح، بواسطه الشمس، المطر نزل عليها، يبقى دي ايه؟ زوال بعيد عنك انت. فكلمه زوال الخبث يشمل ايه؟ امرين، اذا زالت النجاسه بنفسها او انت ازلتها ايه؟ بنفسك. خلاص اخواني. يبقى الطهاره في تعريفها لغه هي النظافه، شرعا هي رفع الحدث وزوال الايه؟ الخبث. طيب الحدث ده قلنا اكبر واصغر، والاكبر بيرفع بالغسل والاصغر بيرفع بالوضوء، والاكبر زي الحيض والاصغر زي الايه؟ زي البول. قلنا الخبث يعني ايه؟ يعني النجاسه. النجاسه حسيه ولا معنويه؟ حسيه. طب الحدث حسي ولا معنوي؟ معنوي. يمنع من ايه؟ طالما انسان عنده حدث، حدث اكبر او اصغر، ما ينفعش يصلي، ما ينفعش يطوف، ما ينفعش يعمل كذا وكذا وكذا. خلاص يا اخواني. طيب احنا قلنا في وسط الكلام ان الحدث ده بيرفع بالوضوء ويرفع بالغسل، هنستعمل في ايه؟ المياه. يبقى كده نخش على باب ايه؟ باب المياه. عشان نعرف المياه نقول الماء قسمان. الماء كام يا اخوانا؟ قسمان. الله، ده في بعض الكتب بيقولوا الماء ثلاثه اقسام. لا، انت احفظ القول الصحيح ان الماء ايه؟ قسمان بس. ماء طهور وماء ايه؟ نجس. ماء طهور وماء ايه؟ نجس. بعض الكتب يقول لك لا، ده الماء ثلاثه اقسام، طهور وطاهر ونجس. تقول له لا، ما فيش حاجه اسمها ماء طاهر. تقول له، يقول لك ازاي ما فيش حاجه اسمها ماء طاهر؟ تقول له لانه ليس هناك دليل على ان في حاجه اسمها ماء ايه؟ طاهر. يبقى لو سالتك سؤال، ما هو الدليل على ان ما فيش حاجه اسمها ماء طاهر؟ تقول لي عدم الدليل. ما هو الدليل ان ما فيش ماء طاهر يا اخواني؟ عدم الدليل، ما فيش دليل على هذا. لكن احنا بنقول الماء ايه؟ قسمان، طهور ونجس. طب جبنا الكلام ده منين؟ قال لك ما في حاجة اسمها نص في محل النزاع، يعني نص من النبي عليه السلام فض النزاع ده. النبي عليه السلام يقول ايه؟ ان الماء طهور، مش ده القسم الاول؟ لا ينجسه شيء، مش ده القسم الثاني؟ في قسم ثالث؟ يبقى كلام النبي عليه السلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ده اسمه ايه؟ نص في محل الايه؟ النزاع. يعني العلماء تنازعوا، علماء قالوا الماء قسمان، طهور وايه ونجس، وعلماء قالوا ثلاث اقسام. نقول لهم لا، ده احنا عندنا نص من النبي عليه السلام يفض النزاع دوا، اللي هو ان الماء ايه؟ طهور لا ينجسه شيء. طيب ايش معنى طهور وايش معنى نجس؟ الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته. يعني إيه؟ وضح يعني برضو. مياه الأبار، البحار، الأنهار، مياه المطر، مش دي باقية على أصل خلقتها؟ يبقى دي إيه؟ ماء طهور. وأنزلنا من السماء ماء إيه؟ طهورا، ولا طاهرا؟ طهورا. يبقى الماء الطهور تعرفه إيه؟ هو الباقي على أصل خلقته. زي إيه؟ مطر، أبار، أنهار، بحيرات، بحار. واحد تاني يقول لك لا ده الماء الطهور ده هو الماء الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه طعمه ولونه لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة حدثت فيه ماشي. يبقى عندنا كم تعريف الماء الطهور يا أخوانا؟ هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. واحد ثالث يقول لك لا ده الماء الطهور يا أخوانا له تعريف تاني، هو الذي يرفعه إيه؟ الحدث ويزيل إيه؟ الخبث. يبقى عندنا كم تعريف دلوقتي؟ ثلاثة. واحد رابع يقول لك لا ده الماء الطهور هو الماء المطلق. يعني ايه الماء المطلق بقى؟ هتعادلنا الدنيا؟ قال لك لا ده الماء المطلق ده اللي هو لو بصيت له كده تقول ده ميه، لو بصيت على ماء البحر تقول ميه ولا مش ميه؟ ميه. طب لو عصرتم شويه ورد قال لك ده اسمه ماء مقيد، ماء ورد. طيب عصرت رمان نزل سائل كده يبقى ده ماء ايه؟ رمان. يبقى ماء بينسب الى ما استخرج منه. جيت مثلا حطيت شويه شاي في ميه، دي اسمها ميه ولا شاي؟ شاي. حطيت فيها حلبه بقت ايه؟ حلبه. يبقى ده اسمه ماء مقيد، مقيد بصفه. لكن الماء الطهور قلنا له كم تعريف؟ اربعه. الباقي على اصل خلقته، الذي لم تتغير احد اوصافه الثلاثه، الذي يرفعه الحدث ويزيل الخبث، المطلق. عشان ايه؟ ميبقاش ماء مقيد، له مرقة وله شاي وله حلبة ولا هو يعني ماء ورد ولا ماء رمان ولا حاجة، انما ماء مطلق لو نظرت عليه تقول ايه هذا ماء. طيب الماء النجس ايه؟ قال لك الماء النجس الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة. ايه رأيكم في التعريف ده صح ولا غلط؟ الماء النجس هو الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة، طعم واللون والريحة. التعريف ده صح ولا غلط؟ خطأ. طيب حد تاني يقول؟ طب خطأ ليه سيدنا؟ انت قربت. لما اقول الماء النجس هو اللي تغيرت احد اوصافه الثلاثة اقول لك التعريف ده مش غلط، ناقص. لازم اقول ايه؟ الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثه بنجاسه. تغيرت بايه؟ بنجاسه. هو ماء البحر طعمه متغير ومش متغير؟ متغير. ملحي يبقى طعمه متغير، بس ماء البحر طهور ولا مش طهور؟ طهور بكلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان ماء البحر تغير بشيء ايه؟ طاهر. تغير بايه؟ بطاهر. لكن لو الماء تغير بنجاسة، تغير بإيه؟ بنجاسة، فغيرت أحد أوصافه، طعمه أو ريحه أو لونه، تبوح تشمه كده ريحته نجاسة، طعمه طعم النجاسة، لو استعملته ظنوك أنك تستعمل الإيه؟ النجاسة، يبقى هو ده الماء الإيه؟ النجس. يبقى لو إحنا قلنا ضع علامة صح وعلامة خطأ أمام العبارتين الآتيين، الماء النجس هو الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثه بنجاسه تحدث فيه، صح ولا غلط؟ صح. الماء النجس هو الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثه. تعريف ايه؟ تعريف خطا. تعريف ايه؟ خطا. لانه ممكن يدخلنا في متاهه الايه؟ الله ميه البحر متغيره طعمها، تقول لي يا حبيبي متغيره بايه؟ بشيء طاهر. متغيره بشيء ايه؟ طاهر. عندك مثلا جرد الميه كبير قوي حط عليه شويه ميه ماء ورد، حط عليه ايه؟ ماء ورد. ريحه الميه دي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ الماء ده طاهر ولا مش طاهر؟ لان اتغير بايه؟ بشيء طاهر. تغير بايه؟ بشيء طاهر، ما تغيرش بنجاسه. يبقى عندنا نجيب بقى من الاول، نجيب من الاول ما معنى الطهاره في اللغه؟ الطهاره في الشرع رفع الحدث وزوال الخبث. طب الحدث معناه ايه يا اخوانا؟ ده حاجه معنويه، حاجه ايه؟ معنويه، تمنع من ايه؟ من الصلاه والطواف ونحو ذلك. طيب الحدث ينقسم الى كم قسم؟ اكبر واصغر. الاكبر بيرفع بايه؟ والاصغر يرفع. الاكبر زي الحيض والجنابه. طب الاصغر زي ايه؟ زي البول وزي الايه الريح. طيب ما معنى كلمة الخبس؟ خبس عن نجس، خبس عن ايه نجس. واذا قلنا ان الحدث شيء معنوي يبقى الخبس ايه شيء حسي، يعني لو وقع بول على ثيابك اما انك انت بتشم هذا البول او بتحس بيه او بتراه او ما الى هذا، يبقى شيء ايه شيء حسي. طيب احنا قلنا الماء قسمان، هو القول الصحيح واستدلنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وقلنا للجماعة اللي بيقولوا ان في ماء طاهر قلنا لهم هذا الكلام ليس صحيحا. ليه؟ بين قوسين لعدم الايه لعدم الدليل، ما فيش دليل نسميه حاجة اسمها ماء ايه ماء طاهر، ما فيش هذا الكلام. طيب عرفنا الماء الطهور قلنا هو الباقي على أصل خلقته، زي إيه؟ بحر، نهر، ماء مطر، مياه أبار، باقي على أصل خلقتها. قلنا برضو والذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، قلنا هو الذي لم تتغير. طيب قلنا الرابع الماء الطهور هو الماء الإيه؟ المطلق. الماء النجس قلنا ماء تغير بنجاسة حدثت فيه، لازم بكلمة إيه؟ نجاسة حدثت إيه؟ فيه. طيب بنسمع كثير كلمة ماء مستعمل، ماء ايه مستعمل. يعني ايه ماء مستعمل؟ واحد بيتوضأ فتساقط الماء من اعضاء الوضوء جوه الجادة اللي بايه اللي بيتوضأ منه، هذا الماء الذي تساقط من اعضاء الوضوء بنسميه ماء ايه مستعمل. الماء المستعمل ده يا اخوانا هو ماء نجس ولا ماء طهور؟ انت حسب ما فهمت دلوقتي ان الماء لا ينجس الا في حاله واحده بس، اذا ايه تغير. انا عاوزك المحاضره دي تخرج منها بالمعلومه دي بس، الماء لا ينجس الا اذا ايه تغير احد اوصافه الثلاثه بنجاسه. طب الماء المستعمل ده تغير بنجاسه؟ هو دراعك ده نجس؟ طب الماء لا زال ايه ماء، يبقى الماء المستعمل هو الماء الذي تساقط من أعضاء الوضوء. طيب هو تغير بنجاسة يا إخوانا؟ لا، يبقى حكمه إيه؟ حكمه أنه هو طهور. طيب في عندك حاجة من السنة تؤيد هذا الزعم؟ آه عندي، النبي عليه الصلاة والسلام نسي أن يمسح رأسه، يعني متوضأ عليه الصلاة والسلام نسي يمسح إيه؟ رأسه، فأخذ ماء من لحيته. أخذ إيه؟ الماء ده مستعمل ولا مش مستعمل يا اخوانا؟ مستعمل، ومسح ايه؟ ومسح راسه. ده دليل يخليك تطمئن ان الماء المستعمل ايه؟ ماء طاهر ولا طهور ولا نجس؟ طهور. خلاص اخواني؟ هناك طبعا في الكتب هتلاقي بعض الناس يقول لك يكره استعماله، لا والله ده مش عارف اذا لاقى مش عارف ايه، لكن انت خليك على الاصل اللي تفهمه في باب المياه ان الماء لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة تحدث فيه. خلاص إخواني؟ هذا الماء الإيه؟ المستعمل، قلنا أنه هو المتساقط من أعضاء الوضوء وإنه حكمه أنه طهور على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن فيه كلام إيه؟ في كلام تاني عشان يبقى عندنا أمانة علمية. طيب أحيانا تقرؤون حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هتلاقي هذا الحديث موجود في باب المياه كثيرا. ده يخليك تقول يعني ايه ماء كثير ويعني ايه ماء قليل؟ اقول لك الماء الكثير هو الذي بلغ قلتين، هذه بقى الوعد. يعني ايه قلتين يا اخوانا؟ الماء الكثير بلغ ايه قلتين او اكثر. طيب الماء القليل اللي هو اقل من ايه من قلتين. طب يعني ايه قلتين؟ حد فيكم شاف الزير قبل كده؟ طيب خلينا في القربة، حد شاف القربة اللي هي الجلد دي؟ قربة الجلد اللي بتاعت الجاموسة دي، الجلد الجاموسة بيعملوها قربة يخضوا فيها اللبن. الخمس قرب من دول يساوي قلتين، يبقى القلة بتساوي قد ايه؟ قربتين ونص. يبقى الخمس قرب هو هنقول مثلا زير كبير، زير ايه كبير، ده اسمه قلتين، اسمه ايه قلتين. اذا كان الماء بلغ هذا الحد نسميه الماء الكثير، واذا كان الماء اقل من كده يبقى ماء ايه قليل. هو الكلام ده مفيد عندنا باب المياه أو مفيد. إيه الإفادة؟ قال لك إذا كان الماء قلتين، يعني ماء إيه؟ كثير، فغالبا لا تؤثر فيه النجاسة. غالبا إيه؟ لا تؤثر، يعني مثلا الماء كثير، الماء قلتين، وقع فيه بعض النجاسة، في الغالب أن الماء لا تتغير أحد إيه؟ أوصافه في الغالب. طيب افرض أن الماء تغير، نحكم عليه بإيه؟ بالنجاسة. إذا كان الماء قليلا يعني أقل من قلتين، ففي غالب الأحوال إذا وقعت فيه نجاسة إيه؟ يتغير. طيب افرض ما تغيرش، نحكم عليه بإيه؟ بإيه؟ بإنه لا، قلنا ما تغيرش، نحكم عليه بإيه؟ بأنه طهور طالما لم تتغير أحد أوصافه الإيه؟ الثلاثة. طيب احنا قلنا تعريف الطهارة لغة وشرعا، قلنا ان الماء قسمان، طهور ونجس. قلنا تعريف الطهور. طيب ما هو تعريف الماء النجس؟ هو لا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة ايه حدثت فيه. قلنا تعريف الماء الكثير والماء القليل، قلنا الحدث أكبر وأصغر، وقلنا الخبث يعني إيه؟ يعني النجاسة. سؤال مهم، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ مش إحنا في أول الدرس قلنا إيه؟ الماء الطهور بيرفع الحدث ويزيل الإيه؟ الخبث. طب بنرفع الحدث بإيه؟ بنرفع الحدث بايه؟ بالماء. نرفع الحدث بالماء، يعني عاوز اتوضا، اتوضا ايه؟ ميه. عاوز اغتسل، اغتسل بايه؟ ميه. طيب ازاله الخبث دي، ازاله النجاسات، يشترط فيها الماء؟ يعني لو ما كانش فيه ميه ما ينفعش هزيل هذه النجاسه؟ للعلماء في هذا قولان. يبقى السؤال هقول، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ للعلماء في ذلك كم قول يا أخوانا؟ قولان. في علماء قالوا آه، ما ينفعش أزيل النجاسة إلا بالماء. يعني لو أن ثوبي هذا وقع عليه بول نجس، وبعدين الريح أزالت هذه النجاسة، أو الشمس أزالت هذه النجاسة، قال لك لا، الثوب لا يكون طاهرا، لابد ان تغسله بالايه؟ بالماء. طيب عندكم دليل؟ قال اوه عندنا دليل. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءته امراه تقول له اعمل ايه في دم الحيض يرحمك الله؟ قال تحته، دم الحيض يعني تحكه كده يعني، ثم تقرصه، ثم تنضحه بايه؟ بالماء. تنضحه بالايه؟ بالماء. الفريق الثاني يقول لا، أي شيء يزيل النجاسة يكفي في إزالتها، الماء وغير الإيه؟ الماء. طبعا عندكم دليل على هذا يا إخوانا؟ أضعوا عندنا دليل. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش علمنا لما آتي إلى المسجد أنظر في النعلين لو فيهما أذى أمسحهما فين؟ في الأرض. يبقى هذا من التطهير. مش النبي عليه السلام علمنا في دخول الخلاء والاستنجاء قال ممكن تستجمر؟ يعني ايه تستجمر؟ يعني تمسح بحجارة. وهناك أدلة ايه كثيرة عند الفريقين. فريق بيقول لا بد من الماء في إزالة النجاسة، وفريق بيقول لا، الماء وغير الماء يزيل الايه؟ النجاسة. طب عشان نوفق بين القولين نقول ايه؟ نقول ان الاصل استعمال الايه؟ الماء. ولكن اذا ازيلت النجاسة باي شيء غير ذلك زالت. يعني مثلا واحد دخل قضى حاجته ولم يجد ماء ولا حجارة، وكان معاه مناديل ورقية، هل يجوز أن أزيل بهذه المناديل الورقية النجاسة؟ آه يجوز عند رأي الثاني، وبهذا أزيلت النجاسة وتمت الطهارة. يبقى السؤال اللي سألناه يا إخواننا، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ قلنا في قولين لأهل العلم. القول الأول بيقول لا بد من الماء، ويستدلوا النبي عليه الصلاة والسلام علم المرأة تغسل دم الحيض ازاي؟ قال تنضحه بالماء. التانيين قالوا لا والله ده في أدلة كثيرة في استعمال غير الماء. لذلك نحن نوفق بين القولين ونقول ايه، نقول الأصل استعمال الماء، يعني في الأول استعمل ايه الماء، لكن هناك استعمالات أخرى لإزالة النجاسة، منها مثلا دلك النعلين في الأرض، منها مثلا الاستجمار بالحجارة، منها شيء مهم جدا يا إخوانا حاجة اسمها الاستحالة. يعني الاستحالة في حديث للنبي عليه السلام إن الخمر عليه الصلاة والسلام إن الخمر لو تحولت خلا، لو تحولت إيه خلا دون تدخل من الإنسان، خمر تحولت إلى خل، تعرفين بتحول إزاي يا إخواني؟ لو في مثلا جرة فيها خمر وهي موجودة في الظل، خدناها كده حطناها في الشمس، بعد شوية تبقى إيه؟ تبقى خل. هذا الخل الذي جاء من مادة نجسة وهي الخمر، هل هذا الخل يجوز استعماله ولا لا يجوز؟ يجوز استعماله. طيب عندك البعرة بتاعت الحيوان أو أي شيء نجس، أي شيء إيه؟ نجس، تحول إلى رماد، دخلت النار وتحول إلى رماد، الرماد ده نجس ولا طاهر؟ ده بقى حاجة تانية خالص، بقى حاجة تانية خالص، لا بقى بعرة ولا بقى غائط ولا بقى رمادا، فيصبح إيه؟ طاهر. عندك يعني سامحني لو أن أي حيوان نجس في أصله وضعته في ملاحة من الملاحات، تحول هذا الحيوان بعد مدة إلى ملح، هل هذا الملح نقول إنه نجس عشان كان أصله شيء نجس؟ لا خلاص، استحالة إلى شيء إيه؟ آخر. فالمهم يا إخواني بعد يعني سرد قول الفريقين، نقول إن الأصل في الطهارة المياه، ويجوز لنا بعد ذلك أن نستعمل شيئا آخر. أنا مش عاوز أطول عليكم في هذه الليلة، لكن هقول بسرعة كده اللي قلناه. الطهارة معناها في اللغة يا إخوانا، وفي الشرع معناها إيه؟ رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث يعني ايه؟ وصف معنوي موجود في الانسان يمنعه من ايه؟ من الصلاة ونحوها. الحدث حدث اكبر واصغر، الاكبر زي ايه؟ جنابة والحيض، الاصغر زي ايه؟ بول والريح. الحدث الاكبر يرفع بايه؟ والاصغر يرفع بالوضوء. طيب النجاسة هي الخبث، الخبث ده بيرفع بإيه أو بيزال بإيه؟ بالماء كأصل، لكن غير الماء أيضا يكفي في تطهير النجاسة أو إزالة الإيه النجاسة. أيضا قلنا إن الماء كم قسم؟ قسمان، الطهور والنجس. طيب في علماء بيقولوا لا ده الماء في ثلاث أقسام ومنها الطاهر، قلنا لهم لا ما فيش حاجة اسمها ماء طاهر. طيب ليه؟ لعدم الدليل، ما عندكوش دليل ان في حاجة اسمها ماء ايه؟ طاهر، ما عندكوش دليل على هذا. طيب قلنا الطهور تعريفه ايه؟ هو الباقي من اللي نام، من اللي نام يا اخوانا؟ كله نام، كله. طيب الطهور اللي هو ايه؟ الباقي الاصل في القضية، الثاني يرفع الحدث ويزيل الخبث، الثالث لم تتغير احد اوصافه، الرابع انه الماء الايه؟ المطلق. طيب الماء النجس تعرفه ايه؟ تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاسة حدثت ايه؟ حدثت فيه. الماء الكثير اللي هو ايه؟ قلتين او اكثر. طب القلتين زي ايه؟ خمس قرب، خمس ايه؟ قرب يعني، او زير كبير يعني. طيب الماء القليل اقل من ايه؟ اقل من ذلك. الماء المستعمل قلنا هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء، وحكمه بين قوسين كده على الراجح، عن الراجح من أقوال العلم حكم أنه طهور يمكن يعني أستعمله مرة ثانية. جزاكم الله خيرا، تفضل. كل ده سؤال. طيب، مسألة مهمة جدا أثارها أخونا. أحيانا الماء بيختلط بشيء طاهر، خلي بالك بيختلط بإيه يا أخوانا؟ شيء طاهر، زي الملح المختلط بماء البحر. أنت تسمي ماء البحر هذا ملح ولا مية؟ مية. يعني إذن يصدق على البحر أنه إيه؟ أنه ماء. طيب خلينا في حياتنا العملية، لو أن الماء أنت مثلا بانيو هتغتسل فيه خلاص، وفي شوية صابون، في شوية إيه؟ صابون. لا خلي بلاش صابون، هذا الماء الموجود في البانيو فيه دقيق كتير، وقع فيه رطل لبن، وقع فيه شوية شاي، وقع فيه شوية تراب، ماشي؟ كل الحاجات دي ذكرتها، طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. اسمع بقى القاعدة المهمة دي، لو غلب هذا الطاهر على اسم الماء خلاص ما بنقولش عليه ماء. يعني لو الدقيق ده كتير وأصبح هذا الماء مش ماء، بقى عجين، نسميه ماء، يبقى عجين، هذا لا يصح التطهر إيه به. طيب الماء هذا اختلط بشوية تراب، لكن انت وانت داخل كده على البانيو تقول دي ميه ولا تراب ولا طينه؟ ميه، يبقى يجوز ان انا ايه؟ اطهر بيه. طب افرض ان الطينه غلبت على اسم الماء، يبقى خلاص مش ميه، مش ايه ميه. يبقى هنا الضابط عندنا لو ان الشيء الطاهر غلب على اسم الماء خلاص ما بقاش ميه، لكن لو بقي الماء على اطلاقه يعني مهما خلطه من أوراق شجر، من أعشاب، من أسماك، من دقيق، تراب، لبن، أي حاجة خلطته، لكن الناظر إليه يقول إيه؟ هذا ما زال إيه؟ ماء. هنا يصح نحن إيه؟ أتطهر به، أتوضأ وأغتسل. يبقى إذن دليلنا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في قصعة فيها أثر العجين. العجين ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب العجين ده غلب على اسم الماء؟ لا ما غلبش عليها، ولذلك نقول إيه؟ أن هذا الماء طهور مع أنه مخلطه إيه؟ مخلطه دقيق. تفضل يا سيدي. تقول إيه؟ ما هو احنا قلنا المية يخالطها صابون، لو قلنا ان هذا ماء اغتسل به واتوضأ منه، لكن لو قلنا لا ده دي بقت رغاوي، يبقى هنا بس ايه؟ بقاش مية. واضح ولا اقول تاني؟ طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ ربنا يبارك فيك. استحالة. ازيك يا سيدنا؟ ازي حضرتك؟ اطفي حضرتك الاول، اطفي.